الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وأنفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند الشرط السادس والسابع، وهو قوله: مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، وأخذناه على شيء من العجلة، نعيده باختصار. ذكرنا أن هذه الشروط التي ذكرها المؤلف هذه شروط الوجوب، شروط وجوب الجمعة ولزوم الجمعة، وهي شروط انعقاد أيضا كما سيأتي الكلام عليها فيما بعد. سيبين المؤلف أن هذه أيضا الشروط التي تنعقد بها الجمعة بالنسبة لهؤلاء. وأما كونها شروط صحة فبعضها شروط صحة وبعضها ليست شروط صحة، بمعنى أنه لو حضرها هؤلاء كما سيبين المؤلف. الشرط السادس الذي معنا: مستوطن ببناء. قلنا المستوطن ضده إيش؟ ضده المسافر والمقيم، فالمسافر كما سيأتي لا تجب عليه الجمعة، والمقيم المسافر قلنا هو الذي يترخص برخص السفر، والمقيم هو الذي بين المسافر وبين المستوطن، وهو الذي يعتبر مسافر ولكنه لا يترخص برخص السفر لأنه نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، فهذا يسمى مقيم، وهذا لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة كما هو المذهب. لكن هنا مسألة ذكرناها بالأمس: لو أقيمت الجمعة بغيره، لو أقيمت الجمعة بغيره فهو لا تلزمه بنفسه، لكن لو أقيمت بغيره هل يلزمه حضورها على اعتبار أنه ليس مسافر، هو مقيم؟ فإذا أقيمت الجمعة في البلد التي هو مقيم فيها فهل تلزمه الجمعة في هذه الحالة إذا أقيمت، لأنها أقيمت بغيره؟ نحن نقول أنت لا تلزمك الجمعة بأن تقيمها، لكن هل تلزمك بغيرك؟ فيه وجهان للحنابلة. الوجه الأول أنه تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه، وهذا مذهب المتأخرين من الحنابلة. الوجه الآخر أنها لا تلزمه الجمعة كالمسافر، لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره. فإذا المسافر أو المستوطن تلزمه الجمعة بنفسه وبغيره، واضح؟ والمسافر لا تلزمه الجمعة لا بنفسه، يعني لا تلزمه بنفسه هو أن يقيم جمعة، لو كانوا جماعة مسافرين لا تلزمهم الجمعة أن يقيموها هم، ولا بغيرهم، بمعنى لو أقيمت الجمعة بمستوطنين لا تلزمه الجمعة لأنه مسافر، لا بغيره ولا بنفسه. مفهوم هذه الصورة وش معنى بغيره وبنفسه؟ بنفسه لما نقول لا تلزمه بنفسه بمعنى أنه هو نفسه لا يلزمه أن يقيم الجمعة، لو كانوا جماعة مسافرين لا تلزمهم أن يقيموها. وبغيره بمعنى لو أقامها غيره هل تلزمه أن يصلي معهم أو لا تلزمه، هذا معنى بغيره. فإذا المستوطن تلزمه بنفسه وبغيره، واضح؟ والمسافر لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، لو أقامها غيره أيضا لا تلزمه. أما المستوطن فلا تلزمه بنفسه، هذا هو المذهب. وأما هل تلزمه بغيره فيها وجهان في المذهب، فيها وجهان في المذهب. المذهب منهما من الوجهين عند المتأخرين كما ذكره صاحب الروض وغيره أنها تلزمه بغيره، يلزمه السعي إليها بغيره، لو أقيمت في البلد التي هو فيها مقيم فإنه يلزمه السعي إليها. طيب، قال: ببناء الاستيطان وضع له ضوابط، وضع له ضوابط. قال: مستوطن ببناء، لابد أن يكون بناء أي مبنيا لا ينتقل، سواء كان بني بالإسمنت أو بالطين أو بجذوع النخل أو بغير ذلك من أنواع البناء، لا بد أن يكون بناء يدل على الاستقرار والاستيطان وعدم الانتقال. ومفهومه أنه لا يصح، لا يسمى مستوطنا من كان مقيما في خيام، فقالوا أصحاب الخيام من البادية وغيرهم هؤلاء لا تلزمهم الجمعة، لا تلزمهم الجمعة. واضح؟ هذا هو المذهب. هناك رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وغيره أن أهل الخيام إذا كانوا مستوطنين في خيامهم لا يرحلون، لا يضعنون عنها، لا يضعنون يعني لا يرحلون عنها لا صيفا ولا شتاء، وكانوا يزرعون كأهل القرى، فإنه تلزمهم الجمعة. هذه رواية في المذهب، لكن على كل حال المذهب أن أصحاب الخيام لا تلزمهم الجمعة، لا تلزمهم الجمعة. ما الدليل على هذا أنه لا بد من بناء وأن أصحاب الخيام لا تلزمهم؟ أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الأعراب الذين حوالي المدينة من أصحاب الخيام يلزمون بالجمعة، فدل على أن أصحاب الخيام هؤلاء ليسوا مستوطنين، وإنما يرحلون مع القطر ومع الخصب فيضعنون صيفا وشتاء، فلا تلزمهم الجمعة. وقوله ببناء اسمه واحد، أيضا من ضوابط البناء أن يكون اسمه واحد، أي في مدينة أو قرية يجمعها اسم واحد. أما لو كان أناس متفرقين في وادي على طول هذا الوادي، بيوت متفرقة لا يجمعها اسم واحد، فإن هؤلاء لا تلزمهم الجمعة، لا تلزمهم الجمعة. لا بد أن يكون البناء يجمعه اسم واحد كما هو الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المدينة فيها مسجد والبيوت من حولها يجمعها اسم واحد، يجمعها اسم واحد. قال ولو تفرق، يعني هذا البناء الذي يجمعه اسم واحد حتى لو كان متفرقا، فالبيوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت بعضها مجتمع الذي محيط هو بالمسجد، والباقي أحياء لقبائل المدينة متفرقين، هذا مثلا حي بني سلمة وهذا حي الأشعريين وهذا وهكذا، كانوا متفرقين ولكل حي لهم مسجد يصلون فيه الفروض الخمسة، فإذا جاءت الجمعة نزلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحياء كلها تسمى إيش؟ تسمى المدينة، تسمى المدينة، وكانت قديما تسمى يثرب. واضح؟ فإذا يجمعها اسم واحد ولو كانت متفرقة. طيب، إذن هذا هو الشرط السادس وهو الاستيطان، أن يكون الناس أو أهل الجمعة مستوطنين في مكان واحد ببناء يجمعه اسم واحد ولو كانوا متفرقين. طيب، قال الشرط الذي بعده ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. المستوطنون بعضهم في داخل مصر داخل المدينة، وبعضهم قد يكون خارج سور المدينة أو خارج حدود البناء واجتماع الناس، فهذا الشرط خاص بمن كان خارج البناء خارج المصر، فالذين هم داخل المصر هؤلاء لا ينظر في مسألة الابتعاد عن المسجد، هل يبتعد عن المسجد فرسخ أو لا. لاحظ، تذكرون ذكرنا في صلاة الجماعة أن في صلاة الجماعة يشترط إيش حتى تلزمك الجماعة؟ سماع النداء، سماع النداء، ولو كنت داخل المدينة يلزم. إذا ما تسمع النداء، يعني المسجد بعيد تحتاج إلى ركوب دابة أو ركوب سيارة حتى تذهب، هذا لا تلزمك الجماعة، تصلي في مكانك. واضح؟ بينما الجمعة إذا كنت داخل المصر داخل المدينة فهنا لا يشترط سماع النداء، لا يلزم سماع النداء، بل يلزمك السعي إلى الجمعة ولو كنت تبعد عن المسجد أكثر من فرسخ. أما من كان خارج المصر خارج حدود قد تكون المدينة محاطة بسور أو قد تكون ليست محاطة بسور لكن مجتمعة في مكان، هذا ساكن في مزرعة أو في استراحة أو في مكان بعيد عن حدود المدينة، واضح؟ مثل الآن الاستراحات أو المزارع الصغيرة المحيطة بالرياض مثلا تبعد عن الرياض مسافة، فهذا إذا كان يبعد أكثر من فرسخ فلا تلزمه الجمعة، صليها ظهرا، وإن كان يبعد فرسخا فأقل فهنا إيش؟ تلزمه الجمعة. لماذا حدوه بالفرسخ؟ لماذا حدوه بالفرسخ؟ أخذا من عموم الآية، أخذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى نودي، فالجمعة تلزم من سمع النداء. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولكن لا يصح مرفوعا، صح موقوفا عند أبي داود، أنه الجمعة تلزم من سمع النداء، فهذا لا يسمع النداء. عادة يقدرون سماع النداء في الوضع الطبيعي بحدود الفرسخ أو قريب منه، إذا كان المؤذن صيتا وليس هناك ما يمنع امتداد الصوت فيقدرونه بالفرسخ، فإذا كان خارجا عن المدينة فرسخا فأقل لزمته إيش؟ الجمعة. وإذا كان أكثر من فرسخ فالمذهب قالوا لا تلزمه الجمعة وإنما يصليها ظهرا. طيب، هنا انتهى من ذكر إيش هذه الشروط التي تسمى شروط وجوب الجمعة أو شروط لزوم الجمعة، وهي أيضا شروط عقاد كما سيأتي. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر، هنا تأكيد على من لا تجب عليهم الجمعة، وإلا فالشروط كافية، الشروط كافية هذه. فلما قال مستوطن فمعنى ذلك أن المسافر لا تلزمه الجمعة، فلا تجب على مسافر سفر قصر. المسافر إذا كان سافر عن البلد سفر قصر فإنه لا تلزمه الجمعة، لا تلزمه الجمعة. وهذا نقل فيه غير واحد الإجماع أن المسافر لا تلزمه الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره أنه أقام الجمعة ولا العيد. ولذا في يوم عرفة في حجة الوداع كان في يوم جمعة، ومع ذلك كما في الصحيح صلى إيش؟ الظهر وصلى العصر ولم يصلها جمعة، ولم يصلها جمعة، فالظهر صلاها ركعتين لأنه مسافر، صلاها ركعتين ولم يجهر فيها ما يدل على أنها ظهر. وكذلك في بقية أسفاره لم يثبت أنه أقام الجمعة، وكذا أصحابه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم كلهم لم يثبت أنهم أقاموا الجمعة في أسفارهم. وذكر ابن قدام أن هذا إجماع لا يسوغ خلافه، لا يسوغ خلافه. فالمسافر لا تلزمه الجمعة، يعني لا يلزم أن يقيم الجمعة، لكن لو حضر الجمعة صحت منه وأجزأته عن الظهر. فالجمعة لا تلزمه لا بنفسه ولا حتى بغيره، لو غيره ممن تلزمهم الجمعة أقاموا الجمعة لا تلزمه الجمعة، لا تلزمه الجمعة. طيب إذا كان في مصر في بلد من البلدان وأقيمت الجمعة بغيره فهل تلزمه الجمعة؟ المذهب لا يرون أنه تلزمه الجمعة، يصليها ظهرا، ولكن قالوا الأفضل أن يصلي الجمعة خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن فيه خلاف بين أهل العلم. ولذا قال شيخ الإسلام يتوجه أن تلزمه الجمعة بغيره إذا أقيمت وهو في مصر، يعني إذا كان مومار في طريقه وسمع النداء الجمعة لا، وإنما كان نازلا في بلد مسافر يقصر الصلاة، ليس مقيما يقصر الصلاة وهو نازل في بلد وأقيمت الجمعة، فهل تلزمه؟ المذهب لا يرون أنها تلزمه الجمعة ولا يصليها جمعة، يصليها ظهرا، ولكن المسألة محل خلاف. ولذلك قالوا الأفضل أن يصلي جمعة، أولا لأن أجر الجمعة أفضل من أجر الظهر، وثانيا خروجا من الخلاف، لأن المسألة فيها خلاف في هل تلزمه أو لا تلزمه. فإذا لا تجب على مسافر سفر قصر سواء كان سائرا أو نازلا في بلد. ولا عبد. العبد تقدم أنه لا تلزمه الجمعة، وقد نقل الإجماع في ذلك، وإن كان فيه رواية أخرى عن الإمام أحمد كما قلنا أنه تلزمه، بالأخص إذا أذن له سيده، إذا أذن له سيده لعموم الآية إذا نودي للصلاة فاسعوا، فقالوا هذا الخطاب يشمل الحر والعبد، الحر والعبد. لكن قلنا حديث إيش الذي ذكرناه في الدرس الماضي؟ حديث طارق بن شهاب، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا مملوك وامرأة وصبي ومريض، وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم. طيب، ولا امرأة، المرأة أيضا لا تلزمها الجمعة بالإجماع لا تلزمها، ومثلها الخنثى لا تلزمهم الجمعة بالإجماع. نعم. ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به. نعم، من حضرها منهم، الضمير يعود منهم إلى من؟ إلى كل من سبق، إلى كل من سبق ما عدا الكافر والمجنون، ما عدا الكافر والمجنون، لأن الكافر والمجنون الشرط فيهما شرط صحة، وليس فقط شرط وجوب، فهو شرط وجوب وصحة وانعقاد. واضح؟ الشروط السابقة ذكر حر مكلف، المكلف يعني يكون عاقلا بالغا، فإذا المجنون لا تصح منه الجمعة لأنه لا نية له، بخلاف الصبي تصح منه الجمعة وإن كانت لا تجب عليه ولا تنعقد به، لكن تصح منه. فالكافر لا تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد به، ومثله المجنون لا تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد به. إيش معنى تنعقد به؟ ها؟ لا يكمل به العدد الأربعين، وسيأتي معنا أن من شروط صحة الجمعة اكتمال عدد أربعين ممن توافرت فيهم هذه الشروط، فهؤلاء لا تنعقد بهم. فقال ومن حضرها منهم، أي ممن سبق من المرأة والعبد والصبي والمسافر والمقيم، ها؟ كل هؤلاء من حضرها منهم، من هؤلاء ممن تصح منه الصلاة، ممن تصح صلاته، هؤلاء إذا حضروها أجزأته. أجزأته عن ماذا؟ عن الظهر. لماذا؟ لأنه إنما رخص له في ذلك ها للتخفيف عنه، لأنه ليس من أهل الجمعة، خفف عن المرأة وعن الصبي وعن الحر العبد وعن المسافر، لكن إن حضروها ها أجزأتهم عن الظهر، أجزأتهم عن الظهر. قال ولم تنعقد به، يعني لا تنعقد بهم الجمعة، من سبقوا لا تنعقد بهم الجمعة، ولم يصح أن يؤم فيها. فهؤلاء الذين سبق ذكرهم، العبد المملوك والمرأة والصبي والمسافر، هؤلاء لا تنعقد بهم الجمعة. فلو كان العدد 39 ها فهنا إيش؟ لا تنعقد الجمعة. فإذا حضر مكملهم 40، مسافر أو عبد أو امرأة أو صبي، فلا تنعقد الجمعة، لا تنعقد، لأنه لا تلزمه الجمعة. واضح؟ وتعليل المذهب هنا قالوا لأن هؤلاء تابعين وليسوا متبوعين، فلا تنعقد بهم فيصبح التابع متبوعا، ولا يؤمون فيها، ولا يؤمون فيها، لأن فيهم نقص، نقص الوجوب، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. وهذه المسألة لا دليل عليها في بعض من ذكر كالمملوك والمسافر. واضح؟ أما المرأة فهذا محل إجماع أنه لا تنعقد بها الجمعة ولا تصح إمامتها. واضح؟ لكن المسافر والعبد فهو محل خلاف. أما العبد ففي رواية كما قلنا تجب عليه، وإذا قلنا تجب عليه إذن تنعقد به وتصح إمامته. وكذا المسافر في قول أيضا أنها تصح منه، أو عفوا تنعقد به وتصح إمامته، تنعقد به وتصح إذا حضر الجمعة. لكن على كل حال المذهب يرون أن من سبق ذكرهم كلهم إيش؟ تصح منهم الجمعة وتجزئهم عن الظهر، ولكن لا تنعقد بهم ولا تصح إمامتهم فيها، ولا تصح إمامتهم فيها للنقص الذي فيهم وهو نقص الوجوب. فهم في الأصل تابعين، تابعين لمن وجبت عليهم الجمعة، لا متبوعين، ولا يصح على هذه الحال تقديمهم وانعقاد الجمعة بهم. نعم. ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. نعم، قال ومن سقطت عنه لعذر، يعني هو من أهل وجوبها، هو من أهل الوجوب لكنها سقطت عنه لعذر، سقطت عنه لعذر كعذر المرض أو المطر أو الخوف، هو من أهل الوجوب، يعني لما نودي للجمعة هو من إيش؟ في الأصل من أهل وجوبها، لكنه بسبب العذر تخلف عنها. فمن هؤلاء، فهؤلاء إذا سقطت عنه لعذر ووجبت عليه يعني الجمعة إذا حضرها، لأن الضمير هنا أو العطف هنا قال ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه، معطوف على ماذا؟ على قوله ومن حضرها منهم، ومن حضرها منهم. فمن سقطت عنه لعذر وحضرها وجبت عليه، لماذا؟ قالوا لأنه إنما سقطت عنه لأجل العذر، لئلا يكلف السعي إليها، لئلا يكلف السعي إليها، فلما سعى إليها ووصلها لزمته هنا في هذه الحالة، لزمته لأنه زال العذر هنا في هذه الحالة. العذر كان المشقة، العذر كان المشقة، والمشقة الآن زالت لأنه وصل إليها، وصل إلى الجمعة حضرها، فهنا وجبت عليه الجمعة لعموم الآية في إيجاب الجمعة على من أتى إليها. وانعقدت به، وإذا قلنا انعقدت به أيضا صحت إمامته، فلو حضرها المريض وكان ناقص من العدد واحد فتنعقد به، أو حضرها الخائف، أو حضرها من منعه مطر أو ريح شديدة فتنعقد به، واضح؟ وتصح إمامته أيضا لأنه في الأصل هو من أهل وجوبها، هو من أهل الوجوب، واضح؟ نعم. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام تصح. نعم، قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة، يعني كيف عليه حضور الجمعة؟ ممن تجب عليه الجمعة، ممن تجب عليه الجمعة، ولكن ظن أنه لا يدركها، ظن أنه لا يدركها فصلى قبل صلاة الإمام، صلى قبل صلاة الإمام. فهنا قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة، أي ممن يلزمه السعي إلى الجمعة. لماذا هو صلى في الأصل؟ قالوا لو صلى مثلا بسبب سواء كان عن عمد وعصيان فأراد أن يصلي الظهر ولا يحضر الجمعة، أو صلى بسبب أنه قام متأخرا ويغلب على ظنه أنه لن يدرك الجمعة، لن يدرك الجمعة، قام من نوم أو حضر من سفر أو نشط من مرض ولكن غلب على ظنه أنه لن يدرك الجمعة فصلى الظهر، صلى الظهر قبل صلاة الإمام، لم تصح، لم تصح صلاته. لماذا؟ قالوا لأنه صلى فرضا لم يخاطب به، هو الآن إلى حين انتهاء الجمعة وفواتها مخاطب بماذا؟ مخاطب بالجمعة، مخاطب شرعا بالجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهو إلى انتهاء الإمام من صلاة الجمعة ليس واجبا عليه الظهر، إنما الواجب عليه إيش؟ الجمعة. فلا يصح أن يصلي فرضا ليس مخاطبا به، هو مخاطب الآن بالجمعة، سواء ترك ذلك فسقا وعصيانا أو كان لعذر، كان يكون مسافر قدما من سفر في وقت الجمعة، ولكن حتى يدخل ويتوضأ أو يغتسل ويعني يلبس ويذهب إلى الجمعة، الجمعة بعيدة عنه، يحتاج إلى ركوب، فما يمديه، علم أنه لن يدرك الجمعة، أو مريض نشط من مرضه، أو قام من نومه والناس يصلون الجمعة ويحتاج إلى اغتسال أو يحتاج إلى وضوء، فهنا نقول لا تصلي الجمعة حتى وإن كانت ستفوت، حتى إيش؟ ينتهي الإمام، أو على الأقل يعني يفوت ما تدرك به الجمعة وهي الركعة الثانية. فإذا صلى والإمام لا يزال يصلي الجمعة فإن صلاته للظهر لا تصح، لأنه ليس مخاطبا بالظهر، ليس مخاطبا بالظهر، ولذلك قالوا ينتظر حتى يصلي الإمام. نعم، صلى الله عليه. وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام. نعم، قال وتصح ممن لا تجب عليه، يعني من لم تتوفر فيه شروط الوجوب، شروط وجوب الجمعة، فهذا تصح منه أن يصلي الظهر إذا دخل وقتها. لماذا؟ لأنه مخاطب بالظهر لم يخاطب بالجمعة. فالمريض الذي لا تجب عليه الجمعة، والمرأة والخنثى وغيرهم ممن لا تجب عليه، والعبد المملوك وغيرهم ممن لا تجب عليه الجمعة، هؤلاء إيش؟ تصح منهم الظهر ولو لم يصلي الإمام. لماذا؟ لأنهم أدوا الفرض الذي خوطبوا به وهو صلاة الظهر، فهم مخاطبون بصلاة الظهر لا بصلاة الجمعة، لا بصلاة الجمعة. قال والأفضل حتى يصلي الإمام، والأفضل حتى يصلي الإمام، يعني الأفضل لمثل هؤلاء وإن كانوا معذورين ليسوا من أهل الجمعة، الأفضل حتى يصلي الإمام. المذهب قالوا لأن من له عذر لعله يزول عذره فيدرك الجمعة، كالمريض مثلا، واضح؟ أو العبد المملوك قد يعتق، أو الصبي قد يبلغ، فلا يبادر إلى أداء الظهر إلا بعد الإمام حتى يعني يتيقن فوات الجمعة، لأنه قد يزول عذره. قالوا أما من لا يمكن زوال عذره كالمرأة والخنثى فهؤلاء لا مانع أن يصلوا ولو قبل الإمام إذا دخل وقت الظهر. أما من يرجى زوال عذره أو يخشى أن يزول عذره، قالوا الأفضل، الأفضل، لكن لو صلى الظهر قبل الإمام صحت صلاته، لكن قالوا الأفضل أن يؤخر إلى بعد الإمام، إلى ما بعد الإمام، لأنه قد يزول عذره فيدرك الجمعة. نعم، أحسن الله عليك. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. نعم، من هذه مسألة، وهي من أراد أن يسافر في يوم الجمعة، من أراد أن يسافر في يوم الجمعة، فالمذهب قالوا لا يجوز، أي السفر لا يجوز لمن تلزمه الجمعة، أي لمن تجب عليه الجمعة، لا يجوز له السفر في يومها، أي في نهارها، في يومها أي في نهارها بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس. لماذا خصوه بالزوال؟ لأن بالزوال يدخل الوقت ويتأكد الوقت، واضح؟ أما قبل الزوال فهو وقت للجمعة عند المذهب، لكنه محل خلاف جمهور أهل العلم أنه ليس وقتا للجمعة، فبعد الزوال يتأكد يتأكد وقت الجمعة ويلحقه الأمر بالوجوب بالصلاة، واضح؟ فقالوا قبل الزوال، إذا السفر بعد الزوال عفوا هذا لا يجوز، يحرم عليه السفر بعد الزوال، يحرم عليه السفر بعد الزوال لأنها تعلقت بذمته، تعلقت بذمته. واستثنوا في ذلك إلا أن يخشى فوات رفقة، إلا أن يخشى فوات رفقة، فهنا لا تلزمه، لأن هذا من باب يعني المشقة، من باب دفع المشقة، من باب دفع المشقة على الإنسان. فالإنسان إذا كان مرتبط برفقة سفر ولو انتظر حتى يؤدي الجمعة ستفوت هذه الرفقة وسيحصل عليه ضرر لو سافر وحده، واضح؟ فهنا دفعا للمشقة وإزالة للضرر قالوا يجوز أن يسافر ولو بعد الزوال، ولو بعد الزوال. فاستثنوا من يخشى رفقة، وأيضا استثنوا، وهذا سيأتي، من سيؤديها في طريقه، لو كان يعلم أن في طريقه من يقيم الجمعة وسيدركهم فأيضا يزول يعني المنع في هذه الحالة. طيب، قبل الزوال، لأن مفهوم هذا الكلام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال، مفهومه أن قبل الزوال يجوز ذلك، قبل الزوال يجوز ذلك، لكن المذهب يرون الكراهة، يكره السفر قبل الزوال، قالوا إلا لمن يظن أو يغلب على ظنه أنه يدركها في طريقه، يدركها في طريقه، يعني يؤديها في طريقه، واضح؟ قالوا لأن هذا تفويت لصلاة الجمعة، وصلاة الجمعة فاضلة ففيها تفويت لهذا الفضل العظيم، فيكره للإنسان أن يسافر، يكره للإنسان أن يسافر، هذا هو المذهب، يكره السفر في يوم الجمعة قبل الزوال، أما بعد الزوال فيحرم إلا لمن يخشى فوات رفقة، واضح؟ وأما قبل الزوال فيكره إلا لمن ظن أو غلب على ظنه أنه يدركها في طريقه فلا يكره، واضح؟ هناك رواية أنه لا يكره قبل الزوال، لا يكره السفر في يوم الجمعة قبل الزوال، واحتجوا أو لهذه الرواية أخذ بها الإمام أحمد، أو احتج بها أو قال بها الإمام أحمد بناء على الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق بسند صحيح، أنه رأى رجلا متأهب للسفر فقال الرجل لولا أني في يوم الجمعة لسافرت، فقال له عمر رضي الله عنه إن الجمعة لا تحبس مسافرا، لا تحبس مسافرا، فاخرج ما لم يحن الرواح، فاخرج يعني اخرج في سفرك ما لم يحن الرواح، يعني الزوال، يعني ما لم تزل الشمس، ما دام الشمس لم تزل، لم يدخل وقت الجمعة الذي تلزم به الجمعة، فإن الجمعة لا تحبس أحدا، فمن أراد أن يسافر في يوم الجمعة في نهارها قبل الزوال فإنه لا يكره ذلك، على الرواية الأخرى في المذهب، على الرواية الأخرى في المذهب. نعم، طيب نقف عند هذا الحد.